قال بيع الذهب بروانك عينا وتبرا. عينا يعني مشكوكا، وتبرا يعني غير مشكوك، ذهب ما صبت ولا صيغ، إنما كان في تربته مثلا، هذا يسمى تبرا. وأما العين هو الذي صك نقودا، الذهب الذي سككناه وجعلناه دنانير والفضة جعلناها دراهم، هذا نسميه عينا. وأما التبر فهو الذهب الذي ما صنع، الذي ما صنع منه لا نقود ولا قليل، إنما هو على أصل بقائه. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم السعدين أن يبيع آلية من المغارم من ذهب أو فضة، فباع كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أربيتما فردا، يعني وقعتما في الربا، يعني وقعتما في الربا فردا، يعني استرجع البيع، لأن بيعكما هذا غير جائز محرم لأنكما وقعتما في الربا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي حباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة، والسعدان هما قال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم السعدين، والسعدان هما سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، وسعد بن عبادة، وسعد بن عبادة، سعد بن عبادة، نعم، أيوه سعد بن عبادة صحيح. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها شيئا غائبا بالناجز. نعم. قال وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال قد مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسوق الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزني فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. طيب والمخرج من هذا كيف؟ يبيعه من غير جنسه. الآن الصوار وهم بيعوا الذهب، الذين يبيعون الذهب هذا يسمى صائغا، تجدهم يفعلون هذا، تذهب المرأة ومعها ذهب قليل تبيعه، فيبيعها ذهبا مثله في الوزن ويأخذ معها منها نقودا مع الذهب، يحصل هذا عندكم؟ هذا لا يجوز، هذا عين الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. طيب كيف يفعل؟ هو لن يرضى أن يبيع، يقول لأني أنا تعبت في صناعتها فلابد أن أخذ فضل يدي، فنقول بع الذهب بغير الذهب، بالفضة مثلا أو بالعملة الورقية مثلا، شرط أن لا يشترط عليها أن تشتري من عندي، يعني المرأة إذا أرادت أن تبدل ذهبها لا يجوز لها أن تستبدل ذهبا بذهب إلا أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن، نفس العيار، يعني عيار 24 لا يجوز أن تبيعه ب 21، 24 ب 24، 21 ب 24 لا يجوز أن تبيعه ب 18، تعرفون الذهب يختلف عياره، فلا بد أن تبيع من نفس العيار ونفس الوزن بلا زيادة ولا نقصان، يعني 50 جرام ذهب عيار 21 لا يجوز أن تبيعه ب 24 جرام ذهب مثلا 40 جرام، لا نفس الوزن نفس العيار، ولن يبيعها، لن يرضى لأنه لا يربح. فما المخرج؟ نقول بيعي ذهبك بعملة ورقية، بدولار مثلا، بيورو مثلا، بروبية مثلا، ثم اشتري بالعملة الورقية الذهب الذي أردت، شرط أن لا يكون البيع الثاني مبنيا على البيع الأول، يعني يقول أنا أشتري منك شرط أن تشتري مني، هذا ليس من حقه، تقول له لا بل أنا أبيعك وأنا حرة أشتري من أي مكان، أشتري من الدكان الثاني هناك، ليس من حقك أن تشترط علي. أما إن اشترط علي لا يجوز هذا، لا يجوز، بل تبيع الذهب الذي عندها بنقود. لما بنقود؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها، والفضة بالفضة، إلى أن قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، يعني يجوز بيع يعني يجوز يبيع 10 جرام ذهب ب 100 جرام فضة، جائز، اختلف الوزن، جائز، لأن هذا ذهب وهذا فضة، شرط أن يكون يدا بيد، شرط أن يكون يدا بيد. يجوز بيع الروبية مثلا بالدولار، الدولار الواحد كم يساوي الآن؟ 10,000، يجوز أن يبيع الدولار ب10,000، فرق كبير، ها؟ 13 20 5 مو مشكلة، كيف شئتم، كيف شئتم، بشرط واحد يدا بيد، كيف شئتم، أقل أكثر ما في مشكلة، الشرط أن يكون يدا بيد، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جده مالك بن أبي عمرو أن عثمان بن عفان قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا دينار بدينارين ولا درهم بدرهمين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقدم عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخف عليكم الرماء، إن والرماء هو الربا. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد أنه قال قال عمر بن الخطاب الدينار بالدينار ودرهم بالدرهم والصاع بالصاع ولا يباع كارئ بناجز. قال وحدثني عن مالك كارئ بنادز يعني حاضر بغائب بآجل، الكارئ هو الغائب الآجل، والناجز يعني الآن ينجزه الآن يعطيه الآن. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن سينا أنه سمع سعيد المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة، هذا رأيه. نعم. أو ما يقال أو يوزن مما يقال أو يشرب. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض، يعني قطع العملة لأن في هذا ضررا على الناس، العملة هذا الذي في يدك، المال الذي في يدك ليس لك، هذا يدور بين الناس. الآن العملة الورقية اليوم عندك غدا نفس الورقة، نفس الورقة، لو عندك 100 دولار هذا اليوم في جيبك غدا يكون في جيب فلان، وبعد غد هنا وبعد غد هنا. قديما ما في الورق، كان في ذهب وفضة، وصناعة الذهب والفضة دنانير ودراهم يكلف الدولة، يكلف بيت مال المسلمين تكلفة صناعتها، يعني إذابة الذهب ثم صكه نقود هذا مكلف أو لا. وهذا الدينار وهذا الدرهم الناس تتداوله في البيع والشراء، فلما يأتي في يدك تذهب أنت تذيبه وتصنعه حليا لزوجتك، ما يجوز هذا، هذا من الفساد في الأرض، لأنك أضررت بالناس كلهم، لأنك أضررت، لأن هذه العملة تدور في أيدي الناس، فأنت حين صنعتها حليا أضررت بالناس، قللت في المجتمع العملة، قللت في المجتمع العملة. فكيف تصنع يا أخي؟ خذ ذهب ليس بنقود واصنع منه ما شئت، خذ تبرا واصنع. فيقول مالك تقطيع الدينار والدرهم، تقطيع العملة وإذابتها من الفساد في الأرض، أي لأن فيه إضرارا في المجتمع. تقل النقود، لو كل إنسان جاءه في يده ذهبا ملكه هو له، لكن اليوم له غدا لن يكون له، سيشتري، يذهب السوق، صح؟ يذهب السوق يشتري بطاطس، يشتري لحم، يشتري خضار، يدفع له، وذاك الذي باعه الخضار يأخذ هذا الدينار يذهب يشتري ثياب، يشتري أغراض، ينتقل إلى يد غيره، وذاك الآخر يذهب يشتري أشياء أخرى، فتدور النقود تدور. لكن هذا الشخص غني جاءه دنانير قطعها حليا لزوجته، والآخر قطعها حليا، والآخر في السوق لن تجد مال، السوق لن تجد مال، فالناس يقعوا في حرب. لذلك يقول تقطيع الدينار والدرهم من الفساد في الأرض. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال مالك: ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا إذا كانت إبرا أو حليا قد صيغا، فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد، فإن اشتري ذلك جزافا فإنما يراد به الغرر حين يترك عنده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيوع المسلمين. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس بابتياع ذلك جزافا بأس. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإنما اشتري من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك ثلثين وقيمة ما فيه من الذهب ثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر وما اشتري من ذلك بالورق وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق نظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك ثلثين وقيمة ما فيه من الورق الثلث فذلك جائز لا بأس به إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا. قال: ما جاء في الصرف. قال: حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أنه التمث صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، وتمر بتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني يدا بيد، هاء وهاء، أنت تعطيه وهو يعطيك يدا بيد. نعم. قال مالك: إلا هاء وهاء يعني يدا بيد. نعم. قال مالك: إذا صرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما قلها من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ريبا إلى هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك قرها ذلك وانتقد الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه. قال المراطلة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيد أنه رأى سعيد المسيب يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في كفه الميزان ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفه الميزان الأخرى. في كفة الميزان. في كفة الميزان الأخرى. الميزان يكون له كفتين قديما، كفتين ويرفعها باليد. أظن هذا أنتم ما أدركتموه لكن كبار السن يعرفونه. قديما الميزان حتى الذين يبيعون الفاكهة والخضار والذي يبيعون الذهب كان الميزان له كفتين يربط هكذا بحبل أو كذا ويكون له يد، تضع هنا الفاكهة وهنا يضعون الوزن كيلو نصف كيلو ثم يرفعه. موجود؟ موجود؟ عندنا ما في موجود تعرف، عندنا صار الميزان إلكتروني الحين فيرفعه هكذا فيقول هذا يضع ذهبه هنا في إحدى الكفتين، هي كفتين أحدهما يضع الذهب في كفة والثاني يضع الذهب في كفة ثم يرفعه، فإذا اعتدل لسان الميزان في الوسط لسان يتحرك، فإذا اعتدل لسان الميزان صار في النصف معنى أنهما متساوي. نعم اقرأ. قال: فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ أحد 10 دينارا ب10 دنانير يدا بيد إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، لأن العبرة ليس في العدد إنما في الوزن، إنما في الوزن. لو عندنا 10 دنانير لكنها في الوزن أقل، 10 دنانير مثلا وزنها 10 دنانير وزنها 300 جرام مثلا، وعندنا 11 دينارا وزنه 300 جرام يعني أصغر قليلا في الوزن، فنقول يجوز بيع 11 بالـ10 إذا كان الوزن، لأن مقدار الذهب هنا نفس مقدار الذهب هنا، والعبرة في الذهب والفضة ليس في العدد إنما في الوزن، إنما في الوزن. نعم. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيره.

فتبايع الناس تلك السكوك من طعام الجار، والجار قرية على ساحل البحر الأحمر كانت بناء المدينة قديما، والآن قرية خريبة لا يسكنها أحد. الجار قرية كانت على ساحل البحر، كانت هي مرفأ المدينة، يعني البضائع التي تأتي إلى المدينة تقف في هذا الميناء ثم تنقل البضائع، فجاءت بضائع فيها الطعام وصلت إلى الميناء في السفينة، فصار أصحابها يبيعون صكوكا يعني أوراقا بهذا الطعام، يعني أبيعك من هذا الطعام الذي وصل عندي مثلا 10 كيلو أو 100 كيلو من الأرز، فصار كتب له وقبض الثمن. التاجر أخذ هذه الورقة، صار يبيع هذه الورقة لغيره، أبيعك 100 صاع هو موجود في البحر بمثلا مبلغ كذا، وهذا يشتري الورقة ويبيع. صارت الناس تبيع أوراق ما تبيع طعام. فدخل على أمير المدينة مروان وقال له أحللت الطعام؟ دخل زيد بن ثابت رضي الله عنه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك، يعني هذه الأوراق التي فيها مقدار الطعام، ونسر لا يبيعون طعاما، والطعام ما وصل إلى المدينة إلى الآن في قرية الجار، والنصر يبيعون هذه الصكوك، وهذا عين الربا، لأننا لا ندري هذا الطعام موجود غير موجود، يصل ما يصل، ففيه غرر وفيه جهالة. فقالوا فقال أعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، يعني قبل أن يستوفوا السلعة الطعام. فبعث مروان الحرس يعني الجنود يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها، إلى أهلها يعني إلى أصحابها. نعم، اقرأ الذي بعده. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه طعاما إلى السوق، فجعل يريه السبرة ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتي عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تتبع منه ما ليس عنده، لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع لا تبيع ما ليس عندك. لا تبتع يعني لا تشتري، وهذا في زمننا كثير. يأتي إنسان فقير يريد أن يشتري سيارة مثلا ما عنده فلوس، فيأتي لإنسان غني يقول له بيعني سيارة بالتقسيط، قيمة السيارة مثلا 10,000 دولار مثلا، فيقول نعم أبيعكها بالتقسيط ب30,000 مثلا أو ب20,000، هي قيمتها 10,000، ب20,000 تقسيط كل شهر تدفع لي كذا. هذا إذا كان يملكها فأجازها أهل العلم، لكن هو لا يملكها، يقول أبيعك ب20,000 هو لا يملكها، ثم يقول تعال معي إلى السوق اختر أي سيارة تريد أن أشتريها لك، فأنت لا تملكها كيف تبيع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك. فالأصل أن الإنسان لا يبيع إلا ما عنده، عنده يقول هذه السيارة مثلا أو هذا الجوال مثلا أو هذا البيت أنا أملكه، هذا أنا أبيعه لك بالتقسيط، أخذ منك في الشهر كذا مثلا لمدة 10 سنوات 5 سنوات لا بأس، شرط أن يكون يملكه. فهذا ما يملكه أخذه وصار يريه سبرة الطعام، يقول أي سبرة من هذه تريدني أن أشتريها لك، يعني أشتريها من أجل ثم أبيعك إياها. قال وتبيعني ما ليس عندك؟ وتبيع. فقال له ابن عمر لا تبتع ما ليس عنده، لا تشتري منه ما ليس عنده، وقال له لا تبيع ما ليس عنده. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد انه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي تعطي الناس بالجار، تعطى الناس بالجار ضعف فتحة المسيب الكسر، إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع طعام المدون علي إلى أجل. فقال له سعيد أتريد أن توفيه من تلك الأرزاق التي ابتعتها؟ فقال نعم، فنهاه عن ذلك. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية

لأنه أعطى الكسر الذي عليه فضة وأخذ ببقية درهمه سلعة فهذا لا بأس به. قال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند رجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل آخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. قال مالك: ومن باع طعام جزارا ولم يستثن منه شيئا ثم بدله أن يشتري منه شيئا فإنه لا يصلح أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنى منه، وذلك ثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزبنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه. نعم. ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. قال: الحقرة والتربص. قال: حدث بهي عن مالك أنه بلغه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حقرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساعتنا فيحتازونه علينا فيحتكرونه، ولكن أيما جانب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك الصيف عمر فذلك الضيف عمر فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. قال: وحدثني عن مالك عن يونس ابن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحقرة. طيب لماذا؟ لماذا قال له إما أن ترفع تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا؟ حاطب رضي الله عنه يبيع الزبيب في السوق، تاجر، ويبيع بسعر رخيص جدا وهذا نافع للناس، فمر عليه عمر قال: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا، نطردك من سوقنا، نخرجك من سوقنا، لا نجعلك تبيع في السوق. لماذا؟ نعم، يضر لغيره من التجار، أحسنتم. والشرع جاء ليحافظ على حق كل الناس، جاء ليحافظ على حق البائع وجاء يحافظ على حق المشتري، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الجلب، لأن في هذا حق لمن؟ للبائع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، لأن في هذا حفظ لحق المشتري، فحق الطرفين محفوظ. فمثلا أنتم عندكم هنا من القرى من الأرياف الناس يأتون ببضائع إلى المدن الكبيرة، يأتون، عندنا كذلك. فمثلا لو أن إنسانا قرويا في قرية بعيدة عن المدن عنده سلع نفيسة، يعني عنده زبد، يأتي بالزبد الأصلي، بالسمن الأصلي، بالفواكه الجيدة، وسعرها في السوق غال وهو لا يعرف سعرها. يعني أضرب لكم مثل بما عندنا في البلد، عندنا في السعودية الغنم غالية جدا، الغنم الآن يصل قيمة الشاة ربما 1000 ريال وربما أكثر. نعم، فلو جاء البدوي الأعرابي من البادية يبيع غنمه، هو لا يعرف سوق الغنم ولا يعرف سعرها ثمنها، فهذا إذا نزل إلى السوق هو يظن أن الغنم تباع ب500 ريال مثلا، فهو يطمع أن يبيعها ب300 للتجار، لأن التاجر يشتريها ب300 ويبيعها ب500، 200 ريال هذه ربحه، فهذا الأعرابي يظن أن سعر الغنم للناس 500 وللتجار 300 مثلا، ولا يدري أن السعر ارتفع، فهذا يخرج التجار إليه في الطريق يستقبلونه، فهمت؟ فيقولون له: يا أعرابي تبيع غنمك؟ يقول: نعم. هم استقبلوه في الطريق، أبيع، وهو يعلم أن يظن أن السوق يبيع ب500، فهو أول ما يقول مثلا سعر أعلى حتى ينزل لحال الناس، فهمت؟ لحال الناس، فيقول: أنا أبيع ب700 ريال ويريد أن يبيع ب300 لكن يريد أن ينزل قليلا قليلا. قالوا لا ب500. يفرح هو في نفسه يفرح 500 أنا أريد 300. يقول بعته. هم يشتروا منه ب500 ويأخذ 500 وهو فرحان أكثر مما يريد. ثم يأتي إلى السوق يجد غنمه تباع ب1000 ريال. يتحطم مسكين يتحطم صحيح. ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن تلقي الجلب عن تلقي الركبان. اتركه ينزل إلى السوق اتركه ينزل إلى السوق لا تلتقي في الطريق لأنك ستبخسه حقه. هو إذا وصل إلى الطريق هو غير خبير غشيم لن يبيعه ب1000 أصلا. ولو كان سعره ب1000 في السوق سيبيع ب700 ب800 لأنه مسكين هو لا يعرف قيمة سلعتي. سيبيع ب700 800 هو فرحان هو كان يريد ب300. فإذا باع ب800 كسب 500 فوق ما كان يريد. والتاجر الذي يشتريه ب800 سيبيع ب1000 صحيح. إذن صاحب المال ربح والتاجر ربح والمشتري اشترى بسعر السوق سعر السوق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان حتى الجميع يكسب. وفي المقابل قال لا يبيع حاضر لباب. قالوا كيف ذلك؟ قال بأن يكون له سمسارا لا يبيع حاضر لباب. اتركوا عباد الله يرزق بعضهم من بعض اتركوا عباد الله يرزق بعضهم من بعض. ما صورته؟ لو ضربنا نفس المثل هذا الأعرابي جاء بغنمه إلى السوق لو باعه سيبيع ب700 ب800 صحيح؟ لأنه لا يعرف قيمة السوق. لكن قابل قريبا له ابن عمه يسكن في البلد ويشتغل في السوق قال لا تبيع انتظر أنت لا تعرف قيمة السوق أنا أبيعها لك الغنم غالية الآن هذه الأيام أنت لا تبيع أنت غشيم ما تعرف أنا أبيعها. يأتي ويبيعها له ب1000 ربح صاحب الغنم لكن أضر بالناس كلهم. باع بسعر السوق ب1000 التاجر الذي اشترى ب1000 لن يبيعه ب1000 سيبيع ب1200 و1300 و1400 لأنه يعد كسبه. من الذي تبرر؟ الناس. السعر كان في السوق موحد كان ب1000 الآن ارتفع صار 1200 و1300 من أجل أن يربح هذا الواحد خسر المئات والتجار سيثبتون الثمن على 1300 بعد ذلك فالناس سيتضرروا. فهناك الشرع حافظ على حق البائع وهنا الشرع حافظ على حق المشتري. فنهى عن تلقي الركبان عن تلقي الجلد ونهى أن يبيع حاضر لباب. في هذا حفاظ على حق البائع وفي هذا حق البائع حق المشتري. وهنا حاطب بن أبي بلتع كان يبيع أرخص من السوق فالتجار يتضررون وهو عنده زبيب مخزن من العام الماضي أو السنة الذي قبله اشتراه برخص والتجار اشتروا بغالي فهو يبيع برخص هم يتضرروا. ولذلك عمر قال له إما أن ترفع السعر كبقية التجار حتى لا تظلم تجار السوق وإما أن تطرد من سوقنا وإما أن تطرد من سوقنا فهمت؟ لذلك قال له إما أن ترفع السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أكمل الباب يعني أريد أن أدخل الحمام. نتوقف عند هذا. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عفان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. نعم عن الحكرة يعني الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ لا يجوز احتكار أطعمة الناس. نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.